يقول: أنا عامل في المملكة، وعند سفري إلى مصر أشتري ملابس وأعطيها لناس يكونون من أقاربي وغير أقاربي من مالي، فهل هذه تكون عن الزكاة أم لا بد من صرف الزكاة بالمال؟ أفيدونا أفادكم الله. الهدايا ليست زكاة. الإنسان الذي يريد أن يهدي للناس وأن يحسن إليهم يحسن إليهم من ماله، أما الزكاة فتصرف للفقراء والمساكين، الأصناف التي أعدها الله جل وعلا في آية التوبة. فلا يجوز للإنسان إذا أهدى هدية لأخيه أو قريبه أو صديقه أن يجعل فيما بينه وبين الله هذه زكاة، لا يجوز ذلك، لأن هذا تصرف بحقوق الآخرين الذين هم الفقراء ووضع له في غير محله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم زواج الإنسان من زوجة عمه أخو والده إذا مات عنها. لا مانع أن يتزوج الإنسان زوجة عمه أو زوجة خاله كما يتزوج زوجة أخيه إذا مات عنها أو طلقها، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.